ولو ترجع إلى كلام الناس فيه، ترجع إلى كلام الناس فيه، ترجع مثلا إلى التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تقليد التهذيب أو غير ذلك من كتب الرجال، فتأخذ بما قاله ابن حجر أو بما قاله الذهبي أو غيره من العلماء في حال رجال الحديث. لا بد أن نرجع إلى أقوال السابقين مهما كان. الفقهاء رحمهم الله يستنبطون الأحكام من الأدلة، لماذا لا نرجع إلى كلامهم؟ لا على أنهم هم القدوة، ولكن لنستفيد من تصرفهم في الأدلة وتصريفهم إياها، ويكون عندنا ملكة وقدرة. وما أكثر الذي يتكلم إذا عرف حديثا واحدا قام يتكلم ويحلل ويحرم حتى كأنما ينزل عليه الوحي لشدة جزم بالأمور، ولو أنك ناقشته لوجدته جاهلا في الواقع. يحفظ حديثا أو حديثين ثم يأتي ويقول أنا ابن جلى وطلاء الثنايا. والحقيقة أن هذه خطيرة جدا جدا. ولهذا فإني أوصيكم بمسألتين. المسألة الأولى، إذا رأيتم حديثا ليس في كتب الحديث المعروفة بين المحدثين والمشهورة بين الأمة فلا تتعجلوا بالأخذ به، وخذوا عني لست أقول لا تأخذوا به، لكن أقول لا تتعجلوا بالأخذ به. إذ قد يقول قائل ما الذي أوجب لأئمة الحديث الذين جابوا مشارق الأرض ومغاربها يطلبون الحديث، ما الذي جعلهم يقولون هذا الحديث؟ فاصبت أنت، بدل ما تحكم اليوم أحكم بكرة، بدل ما تحكم بكرة أحكم بعد بكرة. هذه نقطة. أنا رأيت بعض الإخوة إذا رأى حديثا في هذا في هذه الحال طيب تقولون في إجابة المؤذن أن نقول مثل ما قال، ما تقول فيه سنة مؤكدة، حتى لو كان الإنسان يقرأ القرآن الأفضل أن يتابع المؤذن ويقطع القراءة. وماذا يقول في متابعة؟ يقول كما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في أذان الفجر يقول مؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ نقول كما يقول، الصلاة خير من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول. طيب ومتى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ في أي أذان؟ في أذان الفجر، وليس في أذان في الأذان الذي يكون في آخر الليل. الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس أذان الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ قائمة نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذان الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فجعل الأذان الصلاة متى؟ بعد دخول وقتها. وقد فهم بعض الأخوة، أنا أقول لكم الآن يمكن يصير هذا مثال جيد، فهم بعض الأخوة أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل كذا وكذا، فقبل صلاة قوم النوم، فقالوا الأذان الأول ليكون قبل الفجر. فنقول لهم الرسول يقول إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، لصلاة الصبح، وهل يمكن أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت؟ لا يمكن. إذن لماذا سماه أولا؟ لأن الإقامة ثانية يعتبر أذانا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. المهم أن نرجع إلى كلامنا السابق، أقول إنه لا يمكن أبدا أن نغفل كلام العلماء، لكن لا يمكن أن نجعل كلام العلماء حاكما على الدليل. الدليل حاكم وليس محكوما عليه، الدليل حاكم وليس محكوما عليه، لكن الشأن كل الشأن فهم الدليل. قد يفهم الإنسان خطأ لقصور الفهم عنده أو لتقصيره في التدبر والتأمل أو لسوء قصد. فيه ناس يحرفون الكلمة عن مواضعه لسوء القصد عندهم فهم، فإنهم لا يريدون الحق، فتجد يحرك النصوص ويضيع الحق. فهذه الأمور الثلاثة إذا اتبعها الإنسان يبدأ أول بكتاب الله ثم السنة ثم مطالعة كلام أهل العلم، ينظر ماذا قالوا ويستعين الله سبحانه وتعالى في كل أموره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.